أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس رقم 44 من دروس فقه الدعوة إلى الله. والإخوة الكرام، كان من المفروض باش نكملوا الحلقات يعني حسب الموضوع المحدد، وهو قواعد الدعوة إلى الله. يعني في الدروس السابقة توقفنا في واحد المحور يون العنوان نهضر في القواعد، يعني نغلي روبير، اما للراجل قواعد نغلي روبير يعني امذان مري يخدم الدعوه يبغى اديس الشميم ذانا سافري ذا ربي، ماشي كان كان سلفوضى سلا مارشي، يعني كان كذي خلظ ذي شواليس الى اخره، ما يخدمكني يزمر الحال امذانا يقسى عن ذره الايمان تقول ونسم أذو غنث بعد ذين الدين أكثر، الكرهان الدين أكثر. لذلك من كل حاجة فينا في التخطيط، يون بشري فينا خام إلى قسم بلان، يون بشري خمسة في اللحظ إلى قسم بلان إلى خطة، ونريخ وكذلك بشت فينا ظن ذن كذلك تحواجد أن بلان تحواجد ضيوف الخطة. خطر شو قوارا لما كقرن العلماء قرن دي قوارا الماشي الفنيق خامن، ولكن قوارا باش تفنو ذمذان تفنو انسان مسلم ذمذان انسلم غفيون انساس يصحان باش زكا اذي نسلم حقيقة اذي سوء اذا منيس التزن ذيك الاسلام ذو الروحيس ذو ليس ذو الفكر ينسم كل شيء ينسي وجهر سيدي ربي اما الا بري فابريكي ابي بري بارك بلك ما كثت ولي مستنقي على شو قذرون ذي ثمورثن فلسطين ذي ثمورثن القدس الشريف احنا تصق مذانا ما كان الأمر ما يعنيهم حقيقة ماشي ديني سهلا ديني وعرا ديني وعرا ورنز ميرارا ولكن ما كان قارن على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم يفكي يغدل الحل على الأقل سهولي على الأقل أتوضي المنكر ضم قرآن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ما كانش منكر أكبر من العدوان على المقدسات يوضن المذل المسجد الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى يوضن المذين عزيز فلان غذين غلين فلان غفين سلما ذي المنكر وليش المنكر غلف المنكر أنا أمك ولكن السا دفضين سلما أنا مكن الأمر ما يعنيهمش بنك دفضي ونقر لا إله إلا محمد رسول الله إما غدين الشه إما مكن ثمسة تانية را بلك وريد تخميم وريد تسكع على الأقل ذي الدعاء وريد زميرة ذي خذ موالو سيدي ربوغي كل فرغ ينمون زميرة را على الأقل ذي الدعاء يوم ذي الظليث ما ذي السجود ما بعد الظليث أذي يدعو بالنصر المجاهدين إجاهد ذينا في سبيل الله باش أغدرن النف النغجن سلمن باش ديوغال القدس الشريف ديوغال سين سلمان خطرة كفاسن اليهود كفاسن الصهاينة ذا كيف مثلا فرد نهضر في الدعوة ماشي كان كقال دير دعوة بشكل مانيش عارف واحد يفوت الوقت باستو قال نهضروا على الدعوة لروبير وقواعد الدعوة المقصود الأكبر بناء المسلم على أساس صحيح باش نفنو إنسلم في الأساس الصحان فريس مثلا الساقي كما سأبين بعد حين اللي انتصق مثلا القدس ساقي السعر مكان لا ذقوليس ولا ذي المخيس ولا شيء غيبة كل شيء إلا قوليس إلا ذي المخيس أما الدنيس أما المذرث الملذات الدنيس طيبة الدنيس كل شيء إلا قوليس ولكن ثم سلتقو السعر أمكان والعزمي لك يثمثن لعب ذاقي فعذ في الدين حقيقة يحوج بشي ذوي مانيس فلا يثمثن إلا قل كمري الدرسنا أدفكر كنوث القاعدة 19 ثم أدنا هضر إن شاء الله ساقي في مسألة القدس في حدود الوقت دي قيمنا رزايد العيشة أيث مثلا نهضرد في الأوروبير قواعد الدعوة نشرح هذه التسعة دي الدروس اللي عندنا الدرس بوا ساقي درنا غير في القاعدة 19 بعد نكشم ذي موضوع القدس 19 أيث مثلا ذا شوت قاعدة العاشرة أولوية التخلية على التحلية ذا شو المعنى هذا ظهر شوية استعرف بعد ترجمة استقبالي ربي سبحانه عز وجل حينما نزل القرآن الكريم نجد في كثير من الآيات آيات التخلية وآيات التحلية آيات التخلية هي اللي تقولنا باش نتخلاو على الأشياء اللي مش مليحة على الأخلاق اللي مش مليحة على العادات اللي مش مليحة نتخلاو عليها ونلقاو آيات أخرى تحثنا على التحلية باش نتحلى بالأخلاق الفاضلة وبالعادات الحسنة مثل في سورة البقرة وفي غيرها من الصور بدأ بعقيدة التوحيد شوف غادي نعرف مثلا سيدي ربي ذو القرآن الكريم أتصل آية في ديهضر ديهضرين سلم للغاشي كامل للأمة باش أذجل عويذ ديرين أذجل العادات خسرا من بعد يهضر غيد باش نزرع تقول ان النغل عادات يلهان اكد الاخلاق يلهان يفدا كان سي العقيده يعني عن الايمان زرا ما يتمثل ذي الوقت ني الغاشي عبدني زرا المشركين خدمنا ناس الشرك يا ربي عبدن الاصنام عبدن تماثيل الاوثان ربي ولا شي تقول ونسم ذي زرا الالهه المزيفه ربي سبحانه وتعالى قفلت من مصربي ون إلى قد خفر مقفل سيزر النثاب ذما كني وخذ وقيد الساس ما إلى يون ما زال يعبد ظرو ويقارد لا إله إلا الله محمد رسول الله استنيض الإيماني ينقص الإيماني شور الصحارة وليش ولي لقارة تزدغ سوى يون سوى رب سبحانه عز وجل لذلك أذكر مثلا مثل الآية عند قرب سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وليث الآية قير سبحانه يضرد الكفر بالطاغوت كلمة الطاغوت الترمى الطاغوت أينك يطغان وما كانش طغيان كما واحد يعبد واحد مخلوق أو حجر أو شجر في بلاصة ربي سبحانه عز وجل ما كانش طغيان أكبر من هذا لذلك ربي سبحانه إنه خلق تكفر مكس طواغيت أتكسم سقولة ونون إزرع قوبل مقارن قوبل هوبل اللات العزة اسمه ونية الآلهة ننسن إلا قسم تكسم سقولة ونون إلا تكفر سيسن أم بعد ويؤمن بالله الوقيد الصح أم العبد مني قبل ذي أذي فنوى خام أديه قيثم وثاتي ذي باري بيان الماء يبضغل سيني صحان أكالي صحان أذي فنو أخام فلساسي جهدن ما شاتي يفنو فرمل كذلك ربي سبحانه إنه خلقت كسم الطواغيت سقولة ونول الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله قبل ما ديني قبل ديني من لا إله إلا الله محمد رسول الله نقص في الصوت قبل ديني من لا إله إلا محمد رسول الله إلى قاتك اسم قبل سقولة ونون الطواغيت أما سيقرأ ذي الدنيا تفضي ون يثمول ثنق يومنس ربي ولكن يومنس المشعوذين يقزانا في قزانين يسحارا في سحارين ولتفرك ذي ربي سبحانه وليسي يعمرك ذي وقذاقي أسيض العاقدين تفسد وليش وريقات يزدغ سوى ربي سبحانه عز وجل لذلك الآية قوم السلام فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله دشو النتيجة، فقد استمسك بالعروة الوثقى في صاملها ذواقي اقطفن ذقمرار ربي سبحانه جهدا. العبد ما يكفر الطاغوت وذي من صربي ذواقي اقطفن ذقمرار ربي سبحانه يقلن يجهد ذغادين غيث مثل أي قوم السلام ذنتساث تساوين لا إله إلا الله محمد رسول الله ثقي تساوي ثقي بدني أش لا إله ولاش ورمين ولا سيول وقي معنيس ومن فمن يكفر بالطاغوت نفي الألوهية عن الجميع لا إله إلا الله إثبات وقلت الآية الشهادة لا إله وقي نفي ورقفيل غي ونور من غسيون وبعدين الشق ثاني إثبات سيوس ربي سبحانه عز وجل لا إله إلا الله تساوي أيضا قل هو الله أحد ربي ونورس عشري ثم كنا إثبات كذلك ما نخدم الدعوة لربنا يوم السلام يسعى القيمة ثم قرآن وإلى قريون أثيدنا وسافريزن الدين سافريزن الدعوة سافريزن الإسلام ولكن ما زال تقول كل شيء أسين ضروح كان أروح وتسقوا أكن ثليل قيمة كن ثليل ثم نصي درويش معليش ثم نصي قزان معليش ثم نصي صحار معليش أروح كان أكن وقي مثلا ماكش مديث مثلا يكو ثيش اللي نري الحوغ ربي سبحانه وريد صوضارا خطر أريد فرارا غفريد للسلاش ما تبعش طريق النجاة أريد فرا فريد النجاة يظفر فريد وثن السوف وغارة لذلك لازم تبع تطبق طريقة القاعدة يجي التخلية ثم التحلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا شو دين نفلس ابن مسعود صحابي إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا يعني أغدي فيدي سبين نديري أين يفضي نغذيريث أشي قركس يفضي نغ العصبية الجاهلية عصبية زرما عرافن طفن دي العصبية نسن ولاش ربي يقوله ونسن ولاش الإيمان ولاش يقيم دي العصبية إكساسنت إراد قوله ونسن الإيمان إراد قوله ونسن الشرك إراد يسن عقيدة التوحيد إراد قوله ونسن العدوان والطغيان سعان سعى العدوان فغنى الظلم حمل الباطل إكسسن الباطل يزرع تقوله ونسن الحق إكسسن الضلال يزرع تقوله ونسن الهدى هذه هي عملية التفريغ والملء. أما كطف مثلا الشيخ معاه الراشق صغار يتكسسن طبيعات نديري طبيعات نيكو يخسرا العادة يخسرا يقارسن ثقي ذيريثنت هذا شو يلهان شو يلهان كذلك الأب نغ الأم مع الراويس الوالدين كذ وراون سن أسينا يراون نغ طبيعة يقذيريت هات ساثين يلهان العادة يقذيريت هات ساثين يلهان والشيقين حواجي ثكن من لا يثمثل وشي قرأي ولك مقرغ مدام مقرغ سنغ صلاحي أبدا ولاش ذي نغورة دين نكور حواج غارة صرفقة نغور حواج غارة مسلي وحواج غارة فهامة أكن من لا نحواج القراية نحواج الفهامة نحواج الصرفقة ألا من موث. لذلك يا ربي سبحانه إنيس في صلى الله عليه وسلم عفوا إنيس ولا تعد عيناك عنهم إلى آخر الآية إنيس لقديم ثيطيش في اللسن أرغف لرى في اللسن دايما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلق دايما ثيطيش في اللسن أرغف لرى في اللسن مرث وصير نسن ها ثيطيش في اللاس ما تغفلش عليه هكذا يقول الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أشيمي خطر الصحابة غسل الصحابة بظن درجة عليهم ذي الإيمان ذي التقوى ذي اليقين من كل شيء تصرف جاء إلى آخره ولكن دايما حواجا باش النبي محمد صلى الله عليه وسلم أريغ في لارف اللاسن إلى آخره. ثلاث مثل قاعدة قلت سيقي قصدا قاعدة التحلية التخلية قبل التحلية أيث مثلا نكتفي بهذه القاعدة العاشرة وذكش ماضي الموضوع إذا كنت وعدغ إن شاء الله تعالى أدنهضر شوية في القدس الشريف إيث مثلنا ما كدنا سيط ثوالا غفوسوري زميرارا الله غالب العين بصيرة واليد قصيرة يقتم زواروث في السناث إلى قناع علم باللي ثم سلتاقين ثهمان غاكن ما لا غاين سلما ثاقي تم زواروث ما نخدم لي بريوريتي ثاقي تم زواروث أم بعد دا سنثلو فثياب أما يعني أن الأمة سلمث أما يعني أن نكوني كأفراد دين سلما ثم سلتي ستايث مثلا نهضرات قيون درس لاقي درس كامل نهضرات في صفات الصهاينة باش ما نقولش اليهود صفات الصهاينة بني إسرائيل نغون دايث مثلا صفات عشر صفات في النهضر وسنتعاود غير خاطر الوقت ما يكفيش بارمي الصفات في النهضر ند بلي ربي سبحانه ذن تسيث ذي خلقا ذن تسيث يسلم إشقاس ذي الأنبياء والرسل إسازيثنا ربي سبحانه عز وجل يخدم اسم الشن ذا مقران يخدم اسم القيمة ذا مقران ولكن ذن ذي ذون الربين خذعنا ربي سبحانه قبل أن خذعني مذن أن غان الأنبياء والرسل لن وجد سيدفن لن وجد نغان لن وجد جرحا لن إلى آخره وقفوا ضد إرادة السماء يعني فدذن ضد ربي سبحانه مباشرة إيش قاعد الأنبياء والرسل وثنستقبلنا رغم كني واثا ما كني لاق لا قفلن تنير المقابلة كذلك خذ من العقود مع ربي سبحانه خذ عنا ربي سبحانه عز وجل لذلك اني غاود اسني مثلا داين زرام كامل دا سمحتي كاد نسمحتي ما الا وكذاكي ربي سبحانه خذ عنت فكانس العهد نقضن العهد مع ربي سبحانه امشي نظن نكوني معشر البشر اسنيني لقى نخدم العقود ونخدم العهود مع اليهود محال كذلك يثمثل نفقد بلي من صفات اليهود أنهم سعان ثع ذو الثمقرات ضد الإسلام والمسلمين تربينا رون سنف ثع ذوث باش تسعون دايما العداء والكراهية والحقد ضد الإسلام والمسلمين وكذلك ند بلي وكذلك بني إسرائيل سعان نية توسعية سعان يون الشعار يرفذن قرنك حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل ورسعنا القنيعة قال شويط كان حتى الفلسطينيين فغان كان الشطح وحوالي 22% جزء من الكل أكنو سعنا القنيعة فغان ذوين كل شيء وما يلبوين فلسطين كامل القنيعة عن السن وسعر الحدود وسعر الليميت قارناش حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل إذا مثلا بشي تسعود غير وين دنيق الدرس نيعدان هضرت في صفات بني إسرائيل من خلال القرآن والسنة ولا شويثني سنة ما ربي سبحانه عز وجل نسيد يخذ من تشريح يفكي يغد لي كاركتيرستيك نسن يفكي يغد الخصائص نسن on detail بالتفصيل لذلك ماذا نريح وجار باش يتفلسف أذيو غالغ القرآن الكريم أذياف آمك صفات اليهود أكهد يصف ربي سبحانه عز وجل حاجة أخرى يثمثن إلى قناع البلين أين خدمنا السناقين زيادة كان وما يفانت خدما خطر شو الخدمنا لا استعمرا ثمور حتى فلسطين يوظلم القدس الشريف خدم الحرف حتى الكتب نسن باش تفهم من إيوارا ونسن باللي تقيت ثمور ثنون إلى قد حرف في الناس باللي عرفنا قين سلمناقي وقذا قيد إذ المعتادين ذو قذا قيد المستعمار نكوني ذفاف تمورث ثمورث النغ ولكن انسلمنا قيذن اثنين مستعمرين وسند بشغ استعمرا يوني فلسطين اكي وسند وريون يهودي ذي المزيه من تسا اسيقر اشي نغ استعمرا افغثر ثمورث نوان ثغارث انقلاف اللايا ذفاف تمورث يغار ذا غريب الشي قيث مثل كامل خدمة توين خدم نسانا قيذين تزران يوظن الممساكة في فلسطين شو بيزمر الخدمة الميورجاز نقشيشي سعن 16 سنة 17 سنة ثقشيش تحذيثي سعن 16 17 سنة أتخدم البومبة في إيمانيس أتروح تستضق إيمانيس ولن تسالحق باش تخمم باش تجوج تيل مزيث سالحق باش تغر سالحق باش تسعولي بروجين دونيث ولكن ثقفيل رذل وثقي بارميلي السيني دوفي علامات الحياة الجيل جديد الحمد لله يا ربي الجيل دي ربان في العزة وريف غارة الذل وريف غارة الاستعمار وريف غارة المهانة يبغى العزة، إذا في قرن شعار نسن إنك نعيش أعزة أو نموت شهداء. يعني يا ربي ذا شو لفنا الحياة السعى، ذا شو السر السعى الحياة، ما العيش العبد يعيش مذلول، يعيش مذلول بدون عزة وبدون كرامة. لذلك أتفضل ما كدني الجيل الجديد 16-17 سنة زمرة الخمامة كنت خميم للجان للجان هذه يخدم الغناء إلى آخره، هذه تخميم الزواج، تخميم القراية إلى آخره، ولكن خاطر في نار الحياة المهانة هذه يخدم البومبا في إيماني سيدي استرضق. وهذا طبعا زرم كامل ذين إيفان ماشي ذين إقفر الفلاون كامل ذا نشتاقي هلحين اليهود ذا نشتاقي نجعل جيون القلق ذقوث المحنة سام قرانت. ومن بعد رب سبحانه النصر دفوشي سيقل الله إن دوام النصر إلا من عند الله، الميزان القرآن ذوام إن دوام النصر إلا من عند الله. ثقي مسألة عقدية بالمناسبة كنت سفا ماي ثماثن سمحتي أسمي الظرم كامل فقسطني سيدنا عمر بن الخطاب، أسمي كس خالد بن الوليد سي القيادة، إراث قمكانيس أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن ساقي المستشريقين يكتبن ولكن أنا ينسل مكتسامن قرنك يسم يحسن السيس اسمي ثي ولا خالد بن الوليد الزعيم الله الله يفغى غثكس انت كلامك فارغ لا قيمة له. ولكن العلماء المسلمين يقدر صنثم ستقف كند المبررات الحقيقية منها إنيش أولا باش خالد باش الأمة غتزر باللي ما كان انت قلان ما كان انت قلان أم انت كثرا ذي الأمة في نسلمت في السناث باش عمر بن الخطاب هذه فرصة لاستنبات القيادات الأخرى قيادات جديدة. رقم ثلاثة باش هذه السفهمين سلمن باللي النصر ما تشي القفوس عمر بن الخطاب نغل قفوس خالد بن الوليد، لا النصر القفوس ربي سبحانه خطر ربي سيناد وما النصر إلا من عند الله. لذلك نؤمن عقيدة باللي ربي سبحانه سينصر عباده الصالحين، ولكن فقط يون الشرط أما كدنا ربي سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسي الأمة غتولى ربي سبحانه واستين يا ربي النصر قفوسي هي قلة يا ربي خذ ما غفدن يا ربي نصر غربت ينصر وما ذلك على الله بعزيز. أيث مثل تاريخ تلك هذا مشطوح بعض المعلومات يعني فلاش حاجة خفيفة تزرم كامل وتروحوا غير التاريخ القديم القدس ربما إن شاء الله في فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل، ولكن ساقي أظهر خيوث مرحلة أخرى أسمي دي وضم الصليبيون عذون الربي مزورة روح نحتلن القدس الشريف من المي ذقيوا العام بالميلاد عام 1099 أسني إدوسان الصليبيون حامل الصليب استعمرن القدس الشريف يثمثن، ولكن ربي سبحانه قيض رجالا يفقن دير قاز نين سلمان ماشي ذا عرابنا ذين سلمان مثل سي الترك وينو مثل قرأ يسلم كامل عماد الدين زنكي أكذ ميس نور الدين محمود وقاذا قيز الأطراك وقاذا قفذان الجهاد في سبيل الله بعد يساد يون كردي سلمت كامل اسمي صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي ماشي ذا عرابة يثمثن ولكن دين سلم تجي باش نرسخ قولا ونغبي لقضية القدس قضية المسلمين ماشي قضية العرب ماشي بارافن قضية جنس من كامل أما كنا سلم من بعد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة أخرى يثمثن صلاح الدين الأيوبي ذا شوك ساعة دو سبيسيال يسعى النف يسعى في السمين الغيرة يسعى الإيمان في قوليس الناس إلى قد حرى القدس القدس يجيل الجمع ويش ثلاثة بعد المسجد الحرام ذي مكان مكرمة أدياس درجة السناث أدياس المسجد النبوي ذي المدينة المنورة ويسلاثة المسجد الأقصى القدس الشريف أدياس وطروازية مليوذ ويسلاثة إسعى مكادني غل الإيمان العقيدة ذي النفة كتسمين إن يس إلى قاثد حرارة يكمل الجهاد مزورة ذغا يون وسقسانت إن الناس الشي مفتصال صدارة خطر تولي تولتصال صارم لا يبتسم لا يضحك إن يس ثفنيد ثالصة إن يس إني لا أستحي أن يراني الله ضاحكا والقدس في يد الصليبيين إن يس حاغ أمشي ثالصة القدس ما زالت محتلة تحت أيدي الصليبيين. ثقيل البيان يثمثن باللي ما كدني يسعى الإيمان إيرات القضية يستم زواروث ماشي تيسنث تم زواروث. ولكن يثمثن من المسي دي حرر صلاح الدين أيوبي يحرر تذقيون العام 1187 بعد 90 سنة من الاحتلال. باش نأخذ العبر قرنا في التاريخ مخزن العبر تاريخ ما نغلق الاستوار هذا نجف ذي الروجن هذا نجف الدروس بارمي الدروس هذا نجف الذواء ورسالة لا يستقول 90 سنة ذي دوي فسن الصليبيين ولكن يساد يونواس ثغال تطهرت القدس الشريف تطهر القدس الشريف من أنجاسهم ومن عيوبهم وأثامهم. وبذات يثمثن بالتاريخ الهجري 27 رجب 583 للهجرة. إذن يثمثن بعد 90 سنة ولكن صلاح الدين الأيوبي لم ييأس. نكوني كذلك الساقي ولا قال نسعو لا يسقو له النغ ودائما نسعو عقيدة راسخة بأن القدس تعود إلى المسلمين إن شاء الله في يوم من الأيام. ولكن يثمثن سوسد نكسة أخرى سيدي ربي قرأ القرآن الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس الأمة مثغفل أربس ديفك الدرس الله غالب. هذه السنة من سنة الله عز وجل. أم العبد مغفل أثيك شمو فيروس أثيك شمو الهلاك ولكن ما يعسي مانس دايما في حالة يقظة ولا شانس أثيك شمو الهلاك. كذلك الأمة مثغفل تغفل في الدين تبعث في الإسلام إلى آخره سيدي ربي يصدف كيوث القضية باش تذوق المذلة والهوان ما كان يقال سيدنا عمر الخطاب إنه كنا أذلة نلم ذلوليث ولكن فأعزنا الله بالإسلام سيدي ربي عزنا سوى شو سالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من فعذي الإسلام سيدي ربي أغدي قاسي يعني أغدي في كيوث العقوبة ثم قرانت. كذلك يثمثن كتزرام كامل في جونواس اللي هو 9 جوان 1967 صارت النكسة الكبرى نكسة ثانية أسمي يحتلن الصهاينة القدس الشريف 9 جوان 1967. بالمناسبة يثمثن أسمي ورزونا صلاة الجمعة تعطلت صلاة الجمعة سي 1187 دايما في صلاة الجمعة دايما المذ 1967 وبذات 9 جوان سوى قول جوان 1967 أسني ورزلنا رينسل من صلاة الجمعة تعطلت صلاة الجمعة بعد سنوات طوال خطر سني يوم الاحتلال أسني احتلن الصهاينة احتلن القدس الشريف وسقسني يثمثنا رسا ما زالت تهريفة سنسن. ثم السؤال أردنفك ماذا تمثل القدس بالنسبة للمسلمين ذا شوت القدس أين سلمن ذا شوت ذا شوت قيمة الساعة ذا شوت القراضي الساعة هل ترى شوت ساعة ولا شاك ذا شوت لفالور ذا شوت القيمة الساعة. طيب أما كدني غيث مثلنا دو كاتيجوري قين سلمن لا بروميير كاتيجوري في سعر أول غرس أوكين فالور نورمال بلك السنة يتوالي نغوري توالي راه مين با لا الخبارات لا والو ما يهموش ماشي قضيته. وبلك تغاض الإسرائيليين أشين يا عجبا أو قال قوس عن الرحمة في قذا قيل عملية خدمنا عملية إرهابية عملية انتحارية اشتفت بعض الصحف الكلام هاكي نورمال. ولكن الكارثية جايث مثلس وخاصة بعض العلمانيين بالعكس تصف ناس الفرحة ما إلا ولن يعذون ربي الصهاينة يتوسعوا يخدم المستوطنات في جديدين النقن سلمان النقن ثين سلمين النقن راشي مشطاح النقن مغاران استعمر القدس الشريف توسيخ نحشاكم يثمثن السمسن القدس الشريف الطاهر ما إلا خدم المراقي فرحا زهان ولا ونسن. أما كدني غير الكارثي يثمثن سعن كان يسميثني شد على الإسلام ولكن لا علاقة لهم بالإسلام. ولكن طائفة ثانية غي جعل ربي سيسن كامل ذو قذي سعن النيف ذو قذي سعن الإيمان ذو قذي سعن في السمين في الإسلام أو مقدسات الإسلام وكذا قارن باللي القدس يسعى أزل ذم قران يسعى القيمة ذم قران. والأدلة كثيرة والمظاهر مظاهر ذلك كثيرة. ثم زور ثيث مثل إلى قنع بالقدس ذن سثي القفلة ثم زور في جنس المن القبلة الأولى للمسلمين. يعني إن سلمان سقوى سمين دوجف ربي فظليث السنة العاشرة للبعثة النبوية عشر سنين سقوى سمين دي بعث ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أرنو يستاشن الشهر بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. يعني سقوى سمين سقوى سمين دنزل ظليث سنين فرض ربي سبحانه ليلة الإسراء والمعراج سقوسني إن سلمان وتظلنا رغار مكة غالكعبة خاطئ. القفلة جين سلمان ثم زواروث المسجد الأقصى. يعني أول اتصال بين الإنسان المسلم ورب سبحانه عن طريق الصلاة كان المسلمون يتجهون إلى قبلتهم الأولى وهي المسجد الأقصى الجريح. إذا كيف مثل قصن في كزال لقصن في القيمة ثم قرآن خطر نسثي القفلة ثم زواروا ثم نغ كمسلمين. أما كد النغ يعني سقوى اسمي دي فرض ربي سبحانه وتظليث السنة العاشرة للبعثة النبوية أرنو 16 شهر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكل مدى قيث مثل ينزل من تظلان غالمسجد الأقصى وساقي وقال يروح نسيونا المدينة إن شاء الله أصرح مكان مثلا إلا الجامع اسميس مسجد القبلتين أتوظر دينا إثماثن أكثوث الزلزلة قولي أدمخيض قمكانني ذينا يقدران تحويل القبلة من المسجد الأقصى الجريح إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة. يعني نسل من ظلليث نظلث النفس ظلنت المسجد الأقصى بعد ينزل الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم وغنغ القبلة في السناث اللي هي الكعبة المشرفة ذي المسجد الحرام. ذا كيث ما تنتقي نقطة يقول قارت سنة تسو تسجر يفكن قيمة غشتر تقوله ونغ القدس الشريف. كذلك نقطة في السناث يثما ثم أن القدس هي أرض الإسراء والمعراج. ظرما أسين في صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج يخدم رحلتين سنة الرحلات يذكرنا رحلة أرضية فيذكرنا رحلة سماوية يذكر رحلة ذي ثمورث فيض سجنوان. يعني ذي نقدر يثمثن الشيء يوم السلام ذي غلاين للتاريخ جن سلمان هي منتهى الإسراء منتهى الرحلة الأرضية التي انطلقت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونشكر الشيخ نذير جزاه الله خير إذ اختار الآية ثني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن رحلة الإسراء ألسي ثبذا ثبذا سي مكة المكرمة سي المسجد الحرام النهاية ينس عند ذي المسجد الأقصى ذي القدس الشريف. ذكي ونقيض ثل الرحلة في السناث النبي صلى الله عليه وسلم قرس رحلة المعراج. يعني سنق انطلق مبتدأ أو منطلق الرحلة السماوية اللي تمت من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى الرحلة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربي سبحانه يقدر باش لو بوين دو ديبار النبي صلى الله عليه وسلم نسين سي المسجد الأقصى السنة ديريكتور ربي سبحانه السماوات العلى سدرة المنتهى مع الرفيق جبريل عليه السلام. إذن يثمثن إن سلم الكامل قد زرن الشياقي وذ الشياق ريفك نازال ذا مقران الجامع اللي هو القدس الشريف. كذلك يثمث نقطة في الثلاثة وبذلك أختم وبعدين نروح نقطة أخرى أن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين الشريفين. إذن أما كدني غنسال يوسى ذوي الثلاثة يعني بعد المسجد الحرام ذي مكة المكرمة الكعبة أن تصرحون ينسلمن باش داوين العمرة باش أدحجن كذلك وسن ذا شوث ذا المسجد النبوي الجامع النبي صلى الله عليه وسلم ذي المدينة المنورة والثلاثة أنواع المسجد الأقصى اللي هو القدس الشريف يثمث المسألة ماشي بسيطة إلا قنطس سيغ فلان أدنكر سيغ فلان أنطس الهم أدنكر سلهم ذو وقيث ذو الهم النغم زواره لذلك يثمث المشيد كان يثمث ما رزر باللي ينسان يسد ذوي الثلاثة بعد خام ربي ذي الكعبة الشريفة ولا تظل ذي نظران يتسكى ربي في كيس ربي القيمة 100,000 انتظر لنا ذا النظام لذلك الحاج نغل معتمر ماريا والسخام الربي أسيف كازر ذا من قرآن الظليث أشي ما يثمث على خطر ما يظليث انتظليث ذي الكعبة خير ما يظل 100,000 انتظر لنا قيل في زوزو أما كذا شو طايث مثلا أطف كان لك الكاتريس حسن صلاة واحدة مثلا ما يوني زول طهور ذينا ليكيفالون طهورني 100,000 طهورا دا النظام لذلك الإنسان إلى قصف كل قيمة سمقرات وقيل المسجد الحرام المسجد النبوي ذي 1,000 صلاة يعني كل صلاة تعديل 1,000 صلاة يوني ما يزول يوثن تظليث ذي المسجد النبوي ذي المدينة المنورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن يظل 1,000 تظل لغن دميضن فيما سواه أو فيما عداه وما ينذ المسجد الأقصى كذلك حتى ذي الباري ما قد ظليث مكورثة ظليث ذينا تعديل 500 صلاة فيما سواه باش نظر باللي يسعى القراد ذا مقران يسعى القيمة ذا مقران لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذقيه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد 3 الجوامع الجامع مزورو إن هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخدمي ثون دوزيام ليو سبحان الله ذا شو دي النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يعني أن دا يجوز باش ينذي سافر ويتحمل وعثاء السفر وأتعاب السفر ومشاق السفر ذنو الجوامع 3 الجوامع 3 الجامع مزوارو المسجد الحرام ذي مكة المكرمة والسين حسب الترتيب الحديث إناد المسجد الأقصى يعني المسجد الأقصى يقولوا كان أثن محريث مثلا إن كل سلم من داقين خمان بروجي بان حد نسافر أنسافر لما الدين بشان الظالفين ونسعى على جرذم قرآن طيب والمسجد والثلاثة ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وهذا حديث صحيح متفق عليه طيب ثلاث مثلا باش ما نطولش عليكم أضرح ريون المشروع الصهيوني الكبير زرما يثمثل الساقين الصهيين عذون الربي باش يعني أذحق المشروع نسند نغذي البداية حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل كذلك باش أذحق الهدف نسنام قرآن أجعل القدس هي العاصمة التاريخية والأبدية لإسرائيل ذنته لا كابيتال نسن أكيف غان أترن لا كابيتال بني إسرائيل ذا شوت القدس الشريف أتكسن ينسلمن نكون ثلاث سلامة كدنير ذا شو القيمة غسار ورنا ولكن نساند المقدسات لأن العلماء دينان ما إلا نقفل باش ذاوين الجامعة قد يسيون واس ذاوين المسجد النبوي ود يسيون واس لا قدر الله أظم عن ذي المسجد الحرام ذي مكة المكرمة ذا شثي منع ما إلا ينسلم من كل حال إن شاء الله ربي سبحانه للكعبة رب يحميها ولكن ينسلم دايما لقضي الجير والنس الشياقي هذا الجامعة ويس ثلاثة ماشي أي مسجد وإن كان المسلم المفروض أي مسجد يسع القيمة القوليس خطر دخل ربي الجامعة قثني في زيوزو ولكن هو بيت من بيوت الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقل جوامع ذي خمنا ربي سبحانه عز وجل لقد سع القيمة قوله ونسن ولكن الجوامع يقفنا كل جوامع ذو قلقهم الإسلام المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى اليهود باش نوضن الهدف نسنا كامل خذمن خطط أو خطط أطاسي قلان، ولكن أخطر خطة هي خطة التطبيع. وقم يقارن التطبيع الخطة يقيث مثلا خطة خطيرة جدا أتصله لسلم ذي الصحافة ذي الإعلام إلى آخره. وهناك من يتبجح من بعض الناس من رؤساء حكومات أو رؤساء دول أو ملوك إلى غيرهم اللي يتقربون إلى إسرائيل من خلال مشاريع التطبيع، اللي هي في الحقيقة إلى قصد نسمي مشاريع التطويع التركيع التمييع في كاس اسمي كاجبن خطر مدين التطبيع. شو المعنيس؟ المعنيس هذه غنت العلاقة مع بني إسرائيل علاقة طبيعية نورمال، كل شيء هذه غن نورمال ولش حاجة أنورمال، كل شيء نورمال. وثقى أمر خطير جدا، والمشروع قيث مثلا ذنتسا ما ينجح لا قدر الله ذنتسا غريس سوضن الصهاينة باش يضوضن كل أهداف يك الأهداف في فغانيك وثنوضن لا قدر الله. ثورا ذي شو ثنتلي زي كونفينيون تطبيع أتصق لنا على كل حال السلبيات، ولكن ظهر في 10 مجالات في حدود الوقت دي قيما بسرعة 10 مجالات 10 لدومان أمزوارون في المجال العقدي. السيد المهم وهو خطير المجال العقدي المعني الصهاينة اليهود ذغن من خلال مشروع التطبيع مع العرب والمسلمين وغيرهم باش يذوغ العقدنا أدقار لكم دينكم ولي دين أنه غلص القرم كل يوم يكون كيف كيف أنه غال الحرب العقائدية القائمة والصراع العقائدي اللي قائم بيناتنا أذي غال أذي روح أتفضي والدي السراكي نورمالي هو البروبلم ذا ثمثل نغا خويا علاها سيدي ذا شو الكرها يكتشرنا ولا ونونا سيدي نورمال نثنين أمن استكتافث نكون أمن استكتافث لكراتيا أمن استكتافث والسلام نورمال، واللي هي هذه النقطة تحدثنا عليها في الدروس السابقة. ثقي أمر خطير وما إلا الأمر قيموا تقولون غيث مثلا ذي مثل الجهاد قولون أذي يغالي يعني تتميع القضية تماما أذي يغالي نسلما أذي كسن سلام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله تعالى. من بعد ما يبقى ولا شيء، ما يبقاش وجود المسلمين وسني زمر هذا أمكدني الخطة بني إسرائيل أتوسع أكثر بلك توضل قدر الله المدى المسجد الحرام. المجال والسين المجال الفكري، مجال فكري على مستوى الفكر قرن دي مسنون أمذان أذي الحولي ضارنس على حسب المخيس على حسب شو لدي الذي المخيس على حسب الفكرينس ما إلا يون إسا عن حرف فكري عنده الحرف فكري ذي المخيس أذي يغال الصراع القائم بين المسلمين وبين اليهود وبين بني إسرائيل سيزول من ناحية الفكرية، وبعدين ربما يولي الفكر ينتج ما يسمى بمشاريع السلام ومشاريع التعايش بشري لي ذي لابي، ولكن لابي كنت فغني ثني ما شكني لاق أكن فغني ثني أنه مضطفن في استعمر ثمبوث واستعمر القدس وتجعل العاصمة سن ويرنا أتن قبل من ناحية الفكرية. وثقي أمر خطير جدا هو سلبية من سلبيات التطبيع الضمن والثلاثة ذا شوث في المجال النفسي. وثقي مسألة خطيرة جدا أيضا أذغاليين سلمن في نفسي ثنسنة قبل اليهود مري قميدس أما كانوا لسا في حمل مور في حمل أرى وثي شرهارة خارج الجزائر نفد مختلف العالم الإسلامي يعني شخصيات ورجال والفكر ورجال العلم إلى آخره، ولكن شو فرق سوى اللغني يشري شيخ حاجة ذا مرة مقارنة شو الأخوة الإسلامية ينسلم يجمع الإسلام ونحسب هذه المحبة تجمعنا كات ستيفنسون من إسلام الله يبارك يحضر ذي المؤتمر اللي هو يوسف إسلام يظنك لك ذا الكافر ذا دور ربي ذا غناي يتسوي المزين غير فريد، ولكن سقيت من تواليض يحلو لك الله يبارك يوسف إسلام ملتزم باللحية الله الله تزينه اللحية بالقميص بالتدين ما شاء ويدعو الله سبحانه وتعالى ليلة نهار وغيره من السادة الإخوة المسلمين من العالم نكون غير شركنا يثمثن دي الإسلام. ولكن وقال ذلك شوف غان فغان في غالي نسلم من ناحية النفسية يتقبل السلام مع اليهود والتعايش مع اليهود ما يرفضوش. ربما أخينا في مثل الشركة طيب لو كان ورخدمنا رشو خدمان ما كاش مشكلة لهم دينهم وحنا عندنا دينه والسلام عليكم وفرات. والقرآن يشرف إثني سميس أهل الكتاب أهل الكتاب رغم ما صنعوا من تحريف حرف التوراة حرف الإنجيل إلى آخره ولكن ما زال سميس القرآن أهل الكتاب المعنى ما زال سعى القيمة نسن ولكن بعدما اعتدوا ما بقت لهم حتى قيمة. المجال واحد أخرى يثمثل وهو مجال خطير في المجال السياسي. المجال السياسي معناه الاعتراف بدولة إسرائيل معناه يعترف بدولة إسرائيل بالكيان الصهيوني باللي ثقي دولة مستقلة لها سيادة وتفتح السفارات وتيكون عندها التمثيل القنصلي والتمثيل الدبلوماسي والإعلامي بني إسرائيل يرفع في العواصم الإسلامية نورمال أماكن تطبيع كل شيء عادي. وهذا أمر خطير وخطير جدا. فضلا عن ذلك يوم بعد يكون عند اتفاقيات دي كونفونسيون أتخدم دي كونفونسيون مع إنسلمن ومن بعد ثروي ثبروي ما يبقى حتى شيء لا حدود ولا سدود. إذا هذا أمر خطير في المجال الرابع والمجال السياسي. ويس خمسة في المجال الإعلامي كذلك يثمثن زرم السجل الإعلام والحمد لله الإعلام الملتزم كان كي قارد يهضرد باللي الصهاينة ذي عدون ربما كسول المستنقي في إيطاليا في فرنسا في فضلا عن كثير من الدول الإسلامية والعربية عند المظاهرات المسيرة الأخيرة كان الحس ذاك الإسلامي يتحرك وكاين وسائل إعلام تنقل هذه المجازر وتنقل هذه المعاصي والأثام اللي يرتكبوها اليهود في الأرض المحتلة. ولكن أي ثماثم شوف غالة دين من خلال تطبيعاتي أذو غال الإعلام أذي قنا النس أين خذم الصهاينة أما كنورت ولا ضارة ما نشوف ما نسمع ما والو. أذو غال الإعلام لا يشير إلى هذه المجازر وهذه المعاصي والأثام. كذلك أذيغ الإعلام يبين الوجه المشرق لبني إسرائيل لليهود أشن الهان شعب الله المختار إلى آخره وتولي الإعلام الإسلامي يولي حابيس الإعلام الصهيوني الديني كان يدنان أذيغ البوق من الأبواق فضلا عن عمل الإعلام من أجل التمكين للتطبيع. أذ يغل أي إنسان تسمع أي إذاعة وتقرأ أي جرنان أشيني نورمال علاش ما نبقوا دائما في حالة حرب علاش ما نديروش سلام ونديروش تطبيع إلى آخره. المجال الثالث مثل المجال التربوي والتعليمي فقي مسألة في غاية الخطورة. أشو المعنى إيس قارنا كي لقات في دلمين من القرايات صغار مرونون مثلا صغار باللي الصهاينة ذي عذاون الجنس المان باللي محتلين إلى قاسم الصغر مين النظم باللي اثنين أخامن السن ثمورثن السن أين خدمنا كذين إلهان إلى آخره. وكنت في كيف تقول نقطة يثمثن هو عرب بزاف بزاف ظهرنا مش صغارنا راون السن مما الرياضيات لي ماتيماتيكا لكنا مش قار الحساب الويون الوقت أشيني ما ضمض عشرة ملالين أرزنتاي خمسة أش حد يقيم عشر ناقص خمسة يساوي خمسة نثنى مش صغارنا راون السن أسين مثلا ما يلغ لن مية بارافن جنس الملذي تدار فيه سنغير 90 اش حد يقيمان اكي قرن ولا سنين مش طاحة صغار سن الحساب ولكن ومن طوزر عن الحق داك ذو البغضاء ضد العرب والمسلمين اسنين مثلا يثدر فيك سعر 100 جنس المن شري سنغير 90 ولا قيس على القيمة معنى يسير ربهم دايما على كما ورد في التلمود عندهم من قتل غير يهودي فقد قدم قربانا للرب يعني وني فغانا ذي قرب ربي سبحانه وذي نغى وقالك سيبور سانيثني. لذلك إليس سنغير 90 أشهد قيمة 10 رجل الموث يعني المناهج التربوية مسألة مهمة وخطيرة جدا عندها أبعاد خطيرة. لذلك كي تسمعوا إعادة النظر في بعض المنظومات التربوية وكذا وكذا راكم تشوفوا بعض السموم وتلقوا لا محالة سعانت العلاقة مع الصهاينة مع اليهود. وهذا موضوعنا ماهوش موضوعنا باش نفصل فيه ولكن باش الإخوة يكونوا أذكياء باش المسلم يكون كيس فطن ولقد يلتس ولقد يغفل لقد دائما في حالة من اليقظة أنسي ديوس الخطر على الأقل مسن خيرة كامل مسن فقرة كامل أذفقن شوية على الأقل. لذلك هذا الأمر خطير. المجال والسبعيث مثلا اللي هو في المجال الثقافي. المجال الثقافي معناه مسح الهوية الإسلامية والتمكين للهوية الصهيونية العالمية. أما كدني ذي البداية غسقي ثمرة الجزائر أتفضل ناس مثقفين أساتذة في الجامعة صحفيين أثي دافضي المخيس أينك السلامك كاملة يثمثن ولا شيث ولا شيث بلك الشيني لكسيض القدس والأقصى وكذا أتسم خلاف ضيس أتسم ضيس القرة كين الشيني وقيل أنا أتفضي فيدي المخيس ولو معناه عندما يسمى ضحية الاستلاب الحضاري أصدق من الإيمان ولا النيف ولا الحرمة ولا ثسمين ولو. وهذا الشيء للأسف المسناه عند ناس حاملي شهادات سعن دبلومات مقرانا ولكن علم لا ينفع يولما جي لهلا ربي بارك في العلم نتاعه ولا الثقافة نتاعه إلى آخره، لأنه إنسان ذليل يقبل الذل ويعيش مذلولا ويبعث يوم القيامة مذلولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن مثل المجال والثمانية المجال الأخلاقي. الأخلاق زر ما يثمث لكن زرنا كي مسنون باللي اليهود سعينا للأخلاق وتربنا فغان من خلال التطبيع بشد سفغا الأخلاق نسنا تداولنا في مورثنا كامل قن سلمان قال مثلا إثني سعان الشذوذ الجنسية كرمكم الله إلى قادك شمث مورثين سلم سعان كرمكم الله الفواحش يا كوين خدم البين ديري إلى قادك شمث مورثين سلمان أين كن ذي لقد يهشم سعى التحلل الأخلاقي سعى الاختلاط الماجن سعى الغناء الفاحش سعى يكوين ذا في ذهر ذي بروتوكولات خبثاء صهيون وقالي غير البروتوكولات نسن هذا يكوين باللي هدر في الأخلاق وفغانا ذهدن لحيوض من الأخلاق فغانا ذهدن الأخلاق بعد في النهاية هذا شو ذي النتيجة هذا غني المزينين سلمان شباب مهزوم ضعيف عنده برك الأولوية في دماغه عنده غير ما بلا ما يعرف اللسان عن ذكرها الأمور لا أخلاقية لغنا الشضح ذا الرديح ومش عارفين فقط لا غير الخمور والمخدرات إلى آخره شباب مهزوم ذو قذا قينار يوضن ذا القيمة صلاح الدين الأيوبي رسين والله إني لا أستحي أن يراني الله ضاحك القدس في يد الصليبيين محال شباب مهزوم وما ينغ الشباب يبضر درجة يسهل أرنو يصدغ لهلاك ثم قرآن السيدة الإيدز ومقارن الإيدز السيدة أذيغ الشباب مهزوم معنويا وماديا ورسع الجسم أري قفل ورسع الروح أري قفل يموث ذي الروحيس يموث ذي الكورينس يموث كلش. إذا كيف مثل وقال مجال الأخلاقي مجال خطير وخطير جدا. وست ساعة ما قبل الأخير في المجال الاقتصادي. المجال الاقتصادي معناه ذوغانت الأسواق العربية والإسلامية ذوغانت مفتوحة للصناعات والمنتوجات الإسرائيلية أتغارت في أي حي في السوق في الشمض أن تفض السلعة الإسرائيلة تنزو يرنغت نفس السلعة أتخل مكم كمسلم قرانت في السلعة المحلية والسلعة الوطنية وكذلك ذوغان الاقتصاد الصهيوني ذي مغور أكثر وكذلك يمكن الاقتصاد الربوي حين الدين ونحرم الربا نكون خاطئ يعني اقتصاد نسيفنا في الربا يمكن الاقتصاد الصهيوني ويمكن الشركات التجارية العملاقة الصهيونية ذي الأسواق الإسلامية بعد بقى على خير ما إلى المجال هي مجال حيوي قطير ذي كفاسني قلا ثرويث بروي المجال قريث مثلا وهو المجال العسكري كذلك من أخطار ومخاطر التطبيع الذي يحتاج مجال العسكري التضييق على البرامج الاستراتيجية النووية للأمة الإسلامية وضرب كل مشروع نووي أندين لا حاجة يعني السلاح سريقوذ اليهود أثناء ذي ثمورث قن سلمان وسني أدحقق المشروع نسن لا سمح الله اللي هو حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل ثريث مثل يوم الإسلام كامل ربما نكد كان باش نبرئ ذمتنا من الله سبحانه وتعالى على الأقل في طولة وفسوري زميرانا في سناثة ما كان دين في صلى الله عليه وسلم على الأقل نحر درجة قالوا اللي هي نستنكر بالقلوب وذلك أضعف الإيمان مرسين يا ربي أنك نكرغش يقول قبيل غارة وقي عدوان صهيوني غاشم ورث قبيل غارة ولكن الله غالب. يا ربي دايما لقد زرب اللي تتألم كما يتألمون الجروح اللي يخذ من دين الموت يقتلين دين إلى قنسعوا الروح ونسعوا في السمين ولو النغارة يجرحا على الأقل على الأقل وربما في الأخير ملزم يرى كامل على الأقل في الدعاء والدعاء إن شاء الله في سن خير ذا القرآن باش ندعو ربي إن شاء الله وذي نصر بالمسلمين وذي نصر بالمجاهدين عندما اللان وذي جعل أديا ربي إن شاء الله القدس الشريف إلى أحضان المسلمين وذي زلزل ربي سبحانه الأرض من تحت أقدام اليهود وثني خذ ربي ما كفان خذل الأمة سلمت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر الحق. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي شيشان وفي كل مكان. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرم عليك. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لخدمة دينك. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لخدمة دعوتك. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم لخدمة وعزة دينك يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.